الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيقنا وعظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا منهما جهلنا، وذكرنا منهما نسينا، بفضلك ومنك يا لطيف في الدارين. قال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. سورة العاديات مكية وآياتها 11. سورة دنيا وسورة بقولات يا قرآن سقالي سقاش ما كهري سورة دي بقول كبوي في سيوي وأنا مكاوي آيات هذه وكوي طبعا آيات هذه. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي ودارنا يا وفينا ليه هو العاديات من كل نار تيكوي أردائي وفردها جهات كاللغو قلي جري ومركي ويرر كيهين أذو عيرنا والخير فرده من كل نار تي العاديات أردائي طلبه حال أي هجم يسو ضبحا هجم مركو فرس كأذو كعايو يا ساب كيس يا نخس كيس وحكبها عط شنغل باكبح تاوي الضبح ومك. والعاديات والخير فرده من كل نار تي العاديات أردائي طلبه حال أي هجم يسو ضبحاً هجم هجمين باكبح. فالموريات فالخير فرده من كل نار تي الموريات هرين أي قدحاً مدكت هرين أي مدكها هرين أي مركي يقول شدقح لأهرين كحوك أردائي فرس يا قوم كأولياء حكوت فنايو يا دبك بودي يا أدبك فنين مي دبك أسان قله قله حدوا ملك تواكي قري اللي يبدي حنجري وين مركن دبل دبك هك بودي سمر كمل لي حلي مراي. فالموريات فالخير فرده من كل نارتي الموريات هوريناي قد حن ملك هوريناي وقوم كذا يا دبك مركن سكون عام بعد دبك نحنشا. فالمغيرات فالخير فرده من كل نارته المغيرات ويرراي العدو عدوه صبحاً صبح ظهر ويرراي فأثرنا كعناي به ويرر كسببتي سنقع عن بوت أما وقل كعناي وكي فرده وفربضنا أردان الحوق أردان بوت وين بسري سجوين يوم وقل بسروك عن فأثرنا كعناية به ويرر كسببتي سنقعا وقل إيا بور كعناية لا حي يفرك عناية نبسل ويقع. فوصدنا نحقلاي به نقعي بور كاها جمعا إيغو هرين هرين وكوكوها نحقلاي بور كي كواسان فقارتي إن الإنسان إنسان ككافر كيه لربه ربه سي أبوري لكنود لكفور كيكا قالري كنود هو قال لي ما أذق أفر بدم وي آدي أذكر ربي وقال ربي وي وحي لو دارنا يوكا دارها لسوه عين. إن الإنسان جنسي إنسان كالليل هذي كافر كي لربه ربه سي أبوري لكنود كي ككفر وي ككفر بدم شديد الكفران آدي أذكر وكفر وي نارها مركا نارت مركا دارت الجواب كذا إنه ما كذا ما يسوع وكا إن الإنسان لي مرهد نار دوافر إذا أن لم يجد إنه بليده والخيل العاديات بان كدارتي طلبه حالي هجميسو لبحان هجم فالموريات فالخيل فرده الموريات هرين أي بان كدارتي قدحان مدك التي تخرج شرار النار النار بريشيد بكبو ديسا من الأرض بوقع حوافرها قوبك مركي كل فتو على الحجارة الأجح من شدة الجري حوق يوردس فالموريات من كدارتي فالخيل فرده الموريات مبيرات ويرراي صبحا صبح ظهر ويرراي عدو تغير على العدو وقت الصباح فأثرنا كعنا يده ويرر كسببتي سناقعا وقال وين وبورك عنا فوصلنا دحقلا يي به بورك نقعها دحقلا يي جمعا يو جمع جمعه كوح كوح انت صدما قدرته ان الانسان جنسي الانسان كلي او كافر كي ربي ربي سي ابو ري لكنود كيف كفريوي كيف كفرين ما بدهم وريو كفريوي ان الانسان لجاحد للنعم ربي ربي نعمتي سيبو ضفره شديد الكفران ادي اب ربي وكفي وانه انسان على ذلك ارنك كنود لماذا كفور لماذا لشهيد المخاطب وكي ما بدي دانا يسجي بابا قرايا إنه كفور يهو كنودي وإنه إنسان كنا لحب الخير لحب المال مالك جعل كيسا لشهيد ما كؤذي إنسان كؤذي أجعليها مالك وإنه إنسان على ذلك أرنكا كنودي ماذا قال لماذا لشهيد المخاطب وكي ما بدي دانا إن الإنسان لشاهد على كنوده لا يقدر أن يجحده مبدي ذكر ولظهور أثره وإنه إنسان كنا لحب الخير مالك جعيل كيسا لشديد وكؤذي هاي آدي أدب مالك الجعيل لحب لشديد الحب للمال آدي أدب مالك الجعيل هاي إنسان حريص على جمع مالك الغروري أو أبدي آدي الددال وهو إسرهنا إنسان كصلاة مالك صعو جعلي لحب عبادة الله عبادة إله جعيل كذا إيه وشغل نعمه نعمة إله شغل إيه جعيل كذا لضعيف وكتبر دريه عبادة جعيل كيس وتبر دريه إنسان نعمة شغل إلوك نعمة الرب إلوك شغل النقاء وضعيف كتب سيدا مركب محوية إليه أفلا يعلم ميون أغين إنسانك إذا بعثر مركي لصو صار ما في القبور قبورها وحي كدودنا قدتك أموادها أمرك لصو صار بعثر أخرج لصو صار ما في القبور قبورت وحي كجر من الأمواتها وحصل لحاصل قرية ما في السدور لابها وحي كسقنانا بناك لصو دم لابت بني آدم كوحي كجريوي ومن إيمان إيمانها وكفر قال لماها ومحبتنا هيدو عياوتنا هيد وحسدها كبرها عجبها لما وحي قلبك يلابك كجرين بنانك الله صادق وحي قبورة كدنانا بنك الله صادق إن ربهم ربقوت بهم إياك حالة ضوضة يومئذ المالين تعالى خبير جنو أغيهي والرب خبير كيه ميون أغي إنسان كنت قصانا ربك محوقة كنودي مرد يقول كنودي محو وليما كنودي ماذا من خاتي أقيه محو مالك ساو قج على ذي محو عبادة قج على ويا فلا يعلم ميون أقيه هو إنسان إذا بعثير مركي لصو صار ما في القبور قبورها وحي كد ودنا ضدك إنتي قبورها كد جري مركي قبورها لك صو صار وحصل ما في صدور ضدك الله بطوضة وحي كد جري وعما إيمانها أما قالمه لصو حاصل قرأي الله صو موجه إن ربهم ربقوا ضدك بهم إيجا أحواش هذا إيا حالة هذا يومئذ ما أنت على خبير ما أنت من ربي وخبير وحالة هنا يحبته إنه خبير بكية لكن ما أنت أصل خبير يهي نوع هنجبال وي أو وعي نوع وعي أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم هذا الجاهل إذا أثير ملك لسعفه ما في القبور وأخرج ما فيها من الأموال أموادي دي بدل الله صورده وحصل ما في السدود جميعا وأبرزه لكلميه الله صوموجي ما في صدوري من الأسرار والخفايا التي كانوا يسرونها وحيدت قرسنايين ودنبنك الله صوديو إن ربهم ردقوا بهم إيجا يومئذ ما لنت الله خبير إن ربهم لعالم بجميع ما كانوا يصنعون ومجازيهم عليه أو فر الجزاء وإنما خص علمه بهم في ذلك اليوم رب ما لنت أي أقيا يوم القيامة وحلوه قاري ليس ومر والباب وحب لأنه يوم الجزاء وما لنت أبا المرين بقصد الوعيد والتهديد ومدى له هنجب يعلوه وديا فهو عالم بهم في ذلك اليوم وغيره مركا حالك وانا إنسان كو ربي وكنون كفور آد وكفري إنسان كو إنو ربي نعمتي سيككو في مرخاتبه بإسكوية إنسان كو حولها آد مؤجعلي لكن حولها جعل هذا ما هي عبادة جعل هذا ميون أغين مركا قبورتا وحو كجر لغا صوصار وحلابتا كجر بنام كلا صوردك ربي مالين تاينو حالة دودة أغيها وقيامة بسم الله الرحمن الرحيم سورة القارعة مكية وآياتها 11 سورة دي بقول إيا كوباد وإيا سورة دي وانا سورة القارعة وانا مقعير وانا مكاوي آيادة هيدنا كوية طوانا آيادة دو بسم الله الرحمن الرحيم إلهي بقول إلي القارعة قراعة ده قلوب تددك قراعة ده وانا حدين إيا فزع يكون قراعة ده وقراعة ده مكة قرع يوحى إلى ملك البابك لقراعة يروح على قافر إلي يوحى إلى من يقرع وليا قراعة يا البابك مركب قلوب تجرع على قيامه والنحدين يفزعه جرع القارعة جرع عضو ما شيء جابي القارعة قارع عضو وما أدراك محاك أغيسي النبي محمد ما شيء القارعة قارع عضو أيتها ما أجي محاك أغيسي وأقول ما قشي قارع وأقول ما قشي هل حال كذا كوبته ما عيال قيامه فرح بدن يكمل القارعة قرع ضدي في قرعيني سي قلبك ما شيء جيبي القارعة قارعة قرع ضدي محيط القارعة ظهورا مبتدع ما ظن هو مبتدع لبعض لما مبتدع سوحي قوي قارعة لبعض با خبر كي مبتدع لبعض ما ظاها خبر كي سيوي ما ظهو مبتدعه لبعض إيا قارعة كردن بيسوء خبر كي سينا جملة أسو اسميهنا في محل رفع خبر المبتدع لولي بيفردنا القارعة قرع عضد ما شيء به القارعة قرع عضد وما أدراك محال نبي محمد كوغيسي ما القارعة قارع عضد وحيد تقرع القلوب وقلوب تي قراعي يوم مالين بي قراعي يكون الناس ضدك وأهان دوره كالفراش كرنكره المبخوث أولي في الرئة وكلا أي حوية فراش رشي سيريان با كرنكره لي ما أنت عيدك أهان أيام أيح كأي وكلك أيح عمرك كأو بحد مدائن ونحن ويسعون أساس أسود الله مالي ريرينجر قيمة نبي أدو ليس مركضتك قيامة بأساس وكلا مالك السعوداني مالك السعودان لقرن ماي ساس يبقى رسل أيح كأي يسوه لي الله مالي مالك يوم ذو واضر في زمان مبتع فعل تقرعه واسم فاعل كهولي قارع عاده أن تسين يكو تعلق تقرع القلوب قيامة القلوب تقرع ذا يوم مالين بيقرع ذا يكون الناس ضدك أيهان دونان كالفراش أيح أوكل المبثوث إلا في الريق أما كالفراش كرن كرن أوكل المبثوث إلا في الريق وتكون الجبال بوره نص أيهان دونان كالعهن الصوف أوكل المنفوش أولا فيري أولا لفبحي بساء الله فير أولا فتيالي كجلت اللقاء بحي يعدد يوحى اللقاء صار ووحفظوا وضويشة إساء قادم ونقونا يا ملك تقرع القلوب قيامة قلبيان كهير بني آدم بيقراع يوم مالين بيقراع يكون الناس ضدك أيهان دونان كالفراشي جملة كالفراشي المبثوث با في محل نصف خبر يكون الناس نوا اسمه مرفوعه تقرع القلوب يوم مالين يكون الناس ضدك أيهان دونان كالفراشي أي حوك على المرفوث ولا فرد وتكون الجبال بورهن أيهان دونان كالعهن صوف أوكال المنفوش أو لفيري ولفت لك سار ولا لفري ما لن تعصي قلوبة قراعيس تشبيه موسى لليل هذا يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش labadaba tashbiih baa ku jira kal ihi lusuf oo kale al manfush la feeray oo la lafdhiyay maani taas ay qulubta garaaci doonto al ghari'atu al qiyam wa ayu shay hiya al qiyam innaha fi al fadaa' wal fakhama hadiliya wa hayleedahay masiiba way وما أدراك ما القارعة محاكو غيسية وحي تاي قارعة قيامة محاكو غيسية مؤغي تقرع القلوب بي قراع دون تا يوم مال تا يكون الناس ذاتك ايهان دونان كالفراش المبثوث أي ذلك يحدث وحي أمور تاسدع دون تا عندما يخرج الناس من قبورهم ذاتك مركي قبورها كسوبحا فزعين ايهو ارقق احسن كأنهم فراش أي أحباد مودا متفرد منتشر ها هنا وهناك دعضا يدعى أكل يا عيا يموج بعضهم في بعض لذلك بركة وضع بركة لنحو هذا موجدين من شدة الفزع والحيرة ولكن أي خطر تجب وقت نفع البعث هنا بالفراش المبثوث وفي آية أخرى بالجراد المنتشر كأنهم جراد منتشر أي أحفر إرسان وكلا ما لنتعزي قلوبة أمدى قراء نحذين بيكون قراء عيسى وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض مربيني وتكون الجبال كالعهن المنفوش بورهنا مارنتا صوف دبيلي وضطو يوغا صوف لفيري ودبيلي اي وضطو هودا مارنا يسا يوغا ابي هودا مريا تصير الجبال كالصوف المنتثر المتطاير او دوري هودا مريا تتفرق اجزاؤها وتتضاير في الجو هودا كوكا لتغي يا بورو حتى تكون كسر في المتضايق عند الندف مركي للفعي مركا ذاتك أعماش هذا الميزامي ميزان كي مربكها الله قال تعالى فأما من دونك ثقل أي عصلاتي موازينه كفديه صحصناتك دونك أي عصلاتي هذه أعماش الميزامي دونك أي ميزان دي صحصلاتي يعني وحلوه جدا كفديه سحصنات كالقوه ذي وكفد ميدك تيه أي عصلاتي بأن هجحت حسناته وإن كعصلاتي حسنات كيسو على سيئاتي فأما من دولك ثقلت أي عصلاتي موازينه كفديه سو حسنات كالقوه ذي أي عصلاتين وإن كعصلاتين كفديه كالأي سيئات يدن بذلقوه ذي فهو كاسب في عيشة في معيشة نلال بو كسوغي يهي حالية نور حالية نلال إيادو حالي أبو كسوغي حالينا لغي يهي حالينا هيا لما ردي حسنات كيسو رجحنا دي وأهل الجنة إن يردو حسنات كسلادو هل قرام وحكايا ردو حسنات كسلادو بس لنوم بهوري لغي قيني يهي لن بيانا والاسكم قبايا كفتك لكجي فأما من دونك ثقلت أي عصلاته موازينه كفديه سحسنات رجحت موازين حسناته وزاد حسناته بكزيادة على سيئاته فهو كاسي في عيشة بكسغيها النرو راضية فهو في عيش هنيء رغيد أو برواقل سعيد أو ليماني في جنان الخلد جنة الخلد بكسغيها يو النعيم دونك كاسي وكر دونك كاسي نوعه عمل دي بلا ميزان يا مركه روح العمل في سي وانا كسناد رجحنا هذا نولل بو كسغن يا راضيه الهي وكر راضيه وجن كنوري اللهم اجعل موازين حسناتنا الراجح بفضلك ومنك يا رحمن الرحيم قولنا قولدي مقابل كواحد واما من دولك خفض اي فضولاتي موازينه كفيه حسناتك دولك اي فضولاتين او كفده سيئاتك اي رجحنادين اي عصلادين فأمه هو يدي بريغ هو يبريغ أويه هاوية ونار مقعيدها هاوية الليلة يا هو يقوى هو يوحى الرقع عبير هو يدو ومرجع علمه النقضه ماشا علمه الضمه وهدو صواع عياري يدو سوى وريدي يا ماشا أصوى اللابط علمه وهو يدي مالك بريغ هو يماشا أواه ونار مقعيدها هاوية الليلة فأمه أي مأواه ماشا أضرمه ماشا أكون نقاله ماشا هايق أقوى سي هايق هايق أطهي ماشا هايق أقوئه هاويته وانار مقعيد هاوية الليلة وتيها ويني سيسر كيدي فوق. وما أدراك ما حاك أغيسي النبي محمد وما هي شيء السداء الليلة وشيء لوينيني ما حاك أغيسي المعجد ما هي وضم قشعوني ما حاك أغيسي النبي محمد وما شيء جيبا أدراك أغيسي ما هي وحي ما هي إلهي ووحي أهد كجواب نار وهي هي هاوية نار وهي نار تحامية نار تخبرني ما كورت بزنطه وما أدراك ما هي وحي ما هي طيب حاكو غيسي هي النار والنار نار تحامية كروي كل الكيد إله بأيقان إنه كل الكيد ما عبيرك الرئيس تقولي دولك كفده لحسنات كفر الله عليه وحدك مي الرسمال نقضي النار ليلة هاوية هاويانا والنار آدي أبو كرو سلو إلهي كشك وأما من خفت موازينه نقصت حسناته عن سيئاته فأمه هاوية أي مسكنه ومسيره نار جهنم ويلي يهوي وكسيه هوضن في قعرها سك حد إذا فوى مركز وصيه هوضن سماها أما هوي إلهي كمك عار لأن الأمة مأوى الولد هو يدوى إلمه ماشي أضرمه ومفزعه وماشي أجده فالنار جهنم توي ويصد لهؤلاء المجرمين هو حسنات كودي يا راضي ودن بيقوذ القصلاضي كما يأوي الأولاد سيعرور تقضوا أنتوا إلى أمهم هو يدو وتضمهم إيضا نارهن ويصد ويصد وين إيجا كما تضم الأم الأولاد سيدي هو يدو عرورته وصدوه فأمه هاوية اسم من أسماء النار هاوية سل كيدا فوق سمير بها ولغاية عمقها سكحد إلى فوق وبعد مهويها هوية أن أهل النار يهوون فيها 70 خريفا تضواتا ضيروب وتضواتا صنع يسيه وانا يام روح على قطورة سكحد يونا قارب وما أدراك ما هي ما هي وحيتها محاكو أكتها محاكو أغيسي مؤغي هي نار نار وهي نار تأحامية هي نار شديدة الحرارة قد خرجت ويكبح عن الحد المعهود كلين كيف انت اللي يقيني وكبح فإن حرارة أي النار إذا صغر وألقي فيها أعلم الوقود مركب هريده للزيادة مركب لو قرر ضدك أي نار لو قرر ميبا شدال كدقان إيسائيك تعادل حرارة جهنم أجارنا الله منها الله نقب الذادية بفضله وكرمه تاوي يا مر الجمهور علماء الجمهور تحققوا يعني على أن الميزان حقيقي ميزان كان عملاً له ميزان وعمل حقيقة له كفة ثانية لبك فذات بولية واللسان عرب بولية توزن فيه الصحف حاشيه بل له ميزان المكتوب فيها الحسنات والسيئات حاشيه عمله فوق الرأي يعني لبك فذات له ميزان وأنا كفذا حقيقة عمل أم بان الميزان أو عصلين أيه أذيك الجرم يجاك أو بورتي أو ناحي الميزان ما يحلسنه أو ماي يتاب الأعمال الصالحة بالرائمة على صورة الحسنة أعماش في عناك أو صورة قروح بدن لبالكيني وبالأعمال السيئة عمليان كيحمان بالكيني أو على صورة قبيحة صورة فرحنا قرمون له فتوضع في الميزان فمن رجح حسناته نكو حسنات جيسو رجحنا هذا سعيد أول ليبانا وأهل الجنة ومن رجحت سيئاته دبيس نقول رجحنا هذا شقي وائل نار ريكاس سورة تكاثر مكية وآياتها ثمانية سورة دي بقول يا لبادوي وأنا مكاوي وأنا سديد آيات ذيك كون بسم الله الرحمن الرحيم إلهي وحولي ألهاكم وحائد المشغولية ضرب استعداد كي يديار قلوي آخر وحايد كمشغولية التكاثر كالبطس في الأموال والأولاد أتكالبطس نيسا نولي بهب الكحو لبضنو كعرور بضنو كحاسس بضنو تكاثر يترتن الدنيا الدنيا جبتان يا إذن المشغولية يو استعداد كي آخر ما هي أعماشي ما كمشغولش حتى زرتم إلى أبوغتان المقابر قبورة سداء أبوغتان إلى أدمتان بوي عربت واحد إذا زار فرعون القبور روح مركب قبر قال لي تدي بقى صن قط ما يموت تبي القبر يجيب بقى ذي بيدا وود أنت ويا قبورها لقي وحائد المسؤولية تكاثر الدنيا كربتنا إسان إلى قبورها أدقشان وتفصيل في أم الشرسين والنوع حتى زرتم أي عدتم إلى أهاتان المقابر قبوره وقبرها أدقشان لما ردي قبره لقالنا عمل دنبول لقبس هذا مجيب عمل كوا جانس حياتها يرين جوغنه حياتها يرين جوغنية جانس يرين هيسان نوبة عمل كفري تفسيرك لو العلماء الشيخين الهاكم وحايد المشغولية ضدو التكاثر كالباتسي في الأموال والأولاد أتكالباتسان إيسان حتى زرتم عدتم إلى أترستان المقابع قبورها إلى أترستان وضد انتي أو قبور كجر إلى أترستان ضد قبور كجر وضد انتي سألو أترساني وحالو أترساني يا قبيل كفان كوا قبور كفان مد أنا بني فلان نحن الفلانيين marka la leeyo soo fulanka tii miyo bari hore inta Soomaa ad ku faanays waa mid bari hore inta la fiisi ay ciidoobeen oo calaab iyo jannada bidin ku sugan yahay marka qabi kiibaadna ku iftixaaraysa marka qabri ku faan baata hatta zultum al maqabir utum al maqabir qura ila tirsatana wa tafaqartum biha kalla daya sida khair bani adamu sida daya sawfa wadan bi ya ta'lamuna ogaan doonta سوف وادن ببا تعلمون اوغان دونتا عند نزغير روحي منكم نفسه مركا لين كسيبي وعد كان جسد كاه يا الروح اسمه ركبا مركا لبدا لك لسيبي وسكرات كوكو سو حاضرو يا اوغان دونتا ما غرم ازاي تفاخر كي يا تكاثر كحنان دي زي مركا ساد اوغان دونتا كلا كالا سدا او كداي سوف وادن ببا تعلمون اوغان دونتا عند نزغير روحي للجسد مركا لغا سيبي نفسه جسد ثم انت كدي كلا هدنا كدايا سوف تعلمون وادا بعد اوغان دونتا عاقبه التفاخر تفاخر هي تكاثرك هي تشغلك الدنيا وادا بعد اوغان دونتا عند القبر مركا قبر قاعد قشان ومنكر يلا كيري سؤال يدي لي مادان مركا بعد اوغان دونتا تنهرنا تعلمون عند نزع الروح تنضمنا تعلمون عند القبر هي انت كسدمس مركزاس العلماء فسرين الهاكم التكاثر شغلكم ايها الناس التفاخر السقفان بالاموال والاولاد والرجال عن طاعه الله واذا كم مشغولين تفاخر هي تكاثر وعن الاستعداد للاخره اخرين عندي يا جرودان واذا كم مشغولين حتى زرتم المقابر حتى ادركتم الموت موت الى اذن هليلو ودفنتم ليدن كدودو في المقابر الى ليدن كدودو وقبورها بوقتان وعنان بكجي تهدرك عنان أما أننا يتهيوق هذا حتى موتتم ودفنتم في المقابر كلا سوف تعلمون زجر وتهديد ارتدعوا أيها الناس سدا كهر أو كربتونات لا ينفع ولا يفيد تاسوح إذن أنفقية وحوعدين فإذين معه فسوف تعلمون عاقبة جهلكم وتفريدكم عند نزع الروح للجسد ثم كلا سوف تعلمون وادن بعد أغان دونتان ووعيد وإثر وعيدة وقود كلد بديئة سوف تعلمون عاقبة تكاثركم وتفاخركم إذا نزل بكم الموت وعاينتم أهواله وشدائده مركز هذا أغان دونتان كلا سوف تعلمون ما ينزل بكم من العذاب في القبر ثم كلا سوف تعلمون في الآخرة إذا حل بكم العذاب كلا حق وحاء تاتا بسا سيدهم كلا وحا حق او نبا لو تعلمون هداد اوغان لهيدين علم اليقين يقين علم غير هداد اوغان لهيدين تكاثر كالدنيا حنانتي سهداد سي يقين او نبا اوغان لهيدين لما اشتغلتم بالتكاثر بجوابتي لترون الجحيم لكم احبنا كلا حق وحا اد نب وحا اي حقيقه لو تعلمون هداد اوغان لهيدين ويدان اوغين علم اليقين يقين علم يوغان تيد هداد اوغان لهيدين يعني تكاثر كالدنيا لو مشغوله او عباده لغا مشغوله فمانت اي لهد هي سي يقين هداد اوغان لهيدين لما تشغلت بالدنيا اوغي لان با اذن هيس كلا لو تعلمون علم اليقين لما تشغلتم بالدنيا. ارتدعوا وزجروا فلو علمتم العلم الحقيقي سقبا او حقيقه هداد اوغان لهيده تكافل كالدنيا يتشاغل كذا حميديسا لما تشغلتم. جوابت له دي واحد فنت وجواب له محذوف لقصد التهويل وحالوحة إنك علينا بغدين قلنا لينا هول قريب. لو عرفتم ذلك لما ألهاكم التكاثر بالدنيا الدنيا كربت قال إننا مشغولين عند عدة الله ذيك هم مشغولين. ولما خدعتم ليدكم خديعين بالنعيم الدنيا ما إذا كل قعدين عن أهوال الآخرة ما بيكون وحول صلوات الله وسلامه عليه. والله لو تعلمون هداد وقال لهيدين ضرب ما أعلم أن روح نوجه يداد وقال لهيدين لضحكتم قليلا وسلكين إن يربون نقول لها ولبكيتم كثيرا وهنتين وحفر بضم بين نقول لها. وجواب لو محذوف تقديره لو تعلمون لازدجرتم واتكهر لها يدين استعداد تكافك الدنيا اتكهر لذين اشتغال كده واستعدتم وأدي القلوب لها يدين للآخرة استعداد آخرات جري لها علم اليقين بإذا نوع غير وحيدين كضمن wixii inaga dambeeyay ee laynoogu baqdin gelinayay qayb ka mid ah baab la cadeeyay mar wixii layna lahaa law taclamuna cilmal yaqiin hadaa si yaqiin ugu ogaan lahaydeen lama tashagaltum kii qayb ka mid ah baab layna law noocatiin ilaahi wuxuu ila tarawna aljahim lampu wa qasami nuntuna wa nuni tawkid buuleya ficilku aad buu adag yahay law wallahi ya tarawna wa darki doonta odarki doonta odarki doonta aljahima nar la yahay aljahima بعد أرك دونت. ثم أنت أكدي وهدنا لا ترونها وأدرك دونت عن جحيم ذا وأدرك دونت. عين اليقين يقين إيش هاد بعد كأرك دونت. يقين إيش. ثم أنت أكدي من اللي تسألون والذين سؤال دونا أو الذين سؤال دونا. يومئذ ما لنتها قيام ذا الذين سؤال دونا عن النعيم. نعمويك يدونك إذا كصوم مري. ما لنتها الذين سؤال دونا. شوفي نقل إن البدتين يئن إذا بدنين والذي سؤال دوا وحياله إلا إن لها لو تعلمون علم اليقين وحاكم ذا جحيم أركتي ذا نار تأركتي ذا لو الله يترون وادرك دونتان دلو وادرك دونتان وادرك دونتان الجحيم نار تجحيم اللي جوا وادرك دونتان ساو سويحي لقول هذا بأشيدة ويمرك لي أدقى أغنكتا جحيم اللي رواتي وساو حب البرني سوي. ثم انت اكذب لا ترونها وادرك دونت عين اليقين يقين الشد بدك ارك دونت. ثم انت اكذب لا تسالون والذين سؤال دونا يومئذ ما لنت عن النعيم نعمويك ادونك اذا كسو مريم الذين سؤال دونا ما لنت اي كميد اهي نعمه العافيه نعمه الامن اي بليه نعموي صدح شيء والله ما هذا صورة ده هو شيء علم اليقين هي عين اليقين هي حق اليقين بكل جتله وكان علم اليقين هي عين اليقين بدون تاجنة حق اليقين ويجتله وكان سومري وين هو الحق اليقين مركب ويسيك الخاص خاصي مثلا جنة هي عذابين الجراء والنار جثته وحين ما تقولين علم اليقين إني آخر جرت بعث جرو حساب جرت ميزان جرو سؤال جرت نار أي جرت علم اليقين بينه هنا ودي الله رسول بينه وجوهره مركز علم اليقين بينه كهين لكن إنت هنا أرجو إلى الحباي موجود ما إنت هنا أرجو إلى الحباي موجود ما ليس الخبر كالمعيّم ورك الله مد ما هذا اللي هذا ركض هذه روح لقوت الماما يقول يعني كعلي اللي ناسه زوجي جهدي ولي يالله وهي أيضاً أرق ولي وحوى علي كوني من مركز علي أرق تبع وحنت المان تكون فائدة من علم الأرى ضوي الناس مركز قيام الله تقو النار تي جنة دي بالله أركه ولا ترون الجحيم دي أهتم نتماده وبرز الجحيم للغاوين اللي يلهله مركز وضع عين اليقين لا يتجاني ولي عين اليقين هذا ما ينجاني نار نيكي غلايبا حق اليقين ما كحيا ونار انت كل الكيد ليه انت بلايده يا مصيبته اي لا اقطع نيكي غلايبن باو نيكي غلايبن باو الهي با امر رب ان اورنا يو واحد كاوغتي ما حد واخا كما اوغينا nin galay ma nar xaqul yaqiin mu ninkaas war uhay jannadina waa sida saddexdeeda maanta cilmi yaqiin baan u hayna markaan aragnana waa aynu yaqiin markaan galneen khayrkeed iyo nicmadeed iyo ilaahay ilaahay helana de xaqul yaqiin baynu markaa ka gaad marka cilmi yaqiintan aan ka dhabayno oo ka shaqaysiino aynu yaqiin ba iman doonto oo ka dambaysa xaqul yaqiin ba ka sii dambayso iman doonto ruuxu ama jannu xaqul yaqiin teedahe ama naardu xaqul yaqiin teedahe ثم لا ترونها عين اليقين يقين ان هذه اشهد بعد كو اركي دونتان جحيما ثم انت اكدب لا تسالون لا والله يتسالون والذي سؤال دون او الذي سؤال دون ضرب يوم اذن ما انت عن النعيم نعمه يمكن اذن سو مري يا الذي سؤال دون نعمه يمكن بقى الذي سؤال دون ثم لترونها رؤية حقيقة بالمشاهدة العينية عندها عادي قال لك واركي عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم لتسألن في الآخرة عن نعيم الدنيا نعموينك أدونك إذن قصوا مريبا آخرا لكم ويدين دوناوي من الأمن وكمذا النبت جريدي وصحة عافي مرغبك وسائر ما يتلذذ به وحلو الهنوه معان ثنجري من مدعام وحلو عنوية ومشرب وحلو عبية ومركب جديد لفولي ومفرشي وحلا قبلده وحلا حدا بيها أجيما ده يدي بتقون هاي الهبلة يدي الفردوس يدي الريان يدي وقال ليس سؤالي قال ليس سؤالي يا عنتضى يا عبيدة يا عافماتك يا أمنك يا استقرارك وقال ليس ويديني جديدك أما بميد أكو وريقي وقال ليس ويديني وقال شيء يدرك هاتك لبدلا وقال ليس ويديني محدد شلا إلى ترمذي يا كتاب كسرن كاله يا وخصوصا رئيسا وكورينا يا عبد الله بن الشخير للعلن جريبوي انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن الشخير وصحابي أبعي للرسول كانوا إمي وهو يقرأ ويساقوا أمري هذه الآية ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر نبي قوم عيادة أمري أيان سوق عليهم فقال وحي للنبي يقول ابن آدم بني آدم كأرانا يا مالي مالي مالي مالي لا صحيح يا بني آدم وهل لك من مالك يا ابن آدم والبني آدم ومالك أتشيغا ميات كل هذا إلا ما أكلت وحد عنطي فأفنيت أتكسيسي أو لبست أدحرتي فأبليت أدباليسي أو تصدقت أتدقيستي فأمليت أتكسيسي هذا بوست آخر أدوية حولها أنت أمبات كل هذا حولها وحد عنطي أماد عبتي وحولها جيبنه waxaad xidhatay oo baaliyeysay kamihii yarkii oo kale xoolahaagii bay noqday waxaad sadaqaysato aakhira kaaga horeeyo kaasi horeeyan xoolahaagii buu noqday waxa kale waa xoola dad kale iyo umad kale aboys yaquri ibn adam mali mali wa halaka min malik illa ma akalta fa afnay aw labista fa ablay aw tasaddaqta fa amlay hal hadithu halkan kam moqdo nicmada su'aasheeda ku tacalluq مسلم باصوص على أبي هريرة إسوه كورين أيه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة وقت مالنا أما وقت هبينا والرسول يقول لي سك صباح فإذا هو الرسول يقول لكم بأبي بكر وعمر لماذا أصحابك سكمدها النبي يقول لكم فقال النبي يقول لما أخرجكما من بيوتكما هذه ساعة يريه إن محايدك صوص على وقت عمر يا أبي بكر قال الجوع يا رسول الله قال جانك صوص على قال النبي نوحي لو أنا أنيقنا والذي نفسي بيده من قدرته لا أخرجني أن نوحى إصوى صاري الذي أخرجكما كيد إصوى صاري جوعها أم بأن إصوى صار ورسوله يلا بذي سيقل وقت قال الله خليف مئه ولو سحابي الجليل فقوموا كعبوا للنبي بل نكعي فقاموا معه رسول جميع سبي كعي فأتى رجل من الأنصار من أنصار يقول لي بيتقين رسوله يلا بذي سحابي وضا صعدا وقل يهودي أي كسو صارتي قال جاي أبو سالم فإذا هو ليس في بيته سألنك أوضايق هاي قري لها مجوغ فلما رأت المرأة قبل لي قري يا جوتي أنك أصحابي لي قبل مركا يا ركتين ما بقي إيه ألا بدي سي صاحب قال الله يتري مرحبا وأهلا سودوين ويساس مرحبا مكان واسع ورحب يا بايدين سبنا عليه مرحبا بكم وأهلا أهلتم أهلا ولا ما مصدره منصوبه مثل بقى فعل من لفظية ما لو نصبية رحبتم مرحبا وحاتم عدن مير واسع وأهلتم أهلا وحاضتم عدن أهل كيني يدت كيني هقريبين أوي سودا واد. فقال الله رسول الله ما جمدي أجري أين فلان ما هي وذا يقولي أوي ما هي بالبون نبي. قال الله تري ذهب ووتر يستعدي ولنا الماء بيم عام بناطوني بيم عام بعفمات كوفي عن موت بيفي عن معان بنور هذه نوجم مقيم سدا بهذا النبي يا جبر دي سيده هني جاء الأنصاري منك أنصاري وبيه سدا يا مركي بيم. فنظر إلى رسول الله بوأج يوساحبه رسول كي يلبدي ساحب بوأك. ثم قال وحول الحمد لله ما هذا إله بايسكاري ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني أحد غير بني آدم ما أنتوا إجا مرتي شرف بده مرهدي نجري أودت كي أقف في بطن عالم كإله مرتي إجا دقي تاسر إله وقم هذا قيام. فانطلق واتري فجاءهم حؤلين بعدق لان أمره عب جيت كنخل إعلامه سلان كمير ويمره كي يعلن عنقود الرعب مره سأقول المدى فيه بصر وحكت على تعضون أهولي أهضو بسلاني وتمر تتمر والرضب من رضبه الملغر ودعان كي بتاقية مره أنعنه علان كي يعلن بأكي بيه معانان بأكي. فقال وحي لكلو عنا وانتا سيطانك ناك وأخذ المدية من دي بقى السكين وهي المدية رسولك وحو دريمين ونكني وحكا ورعي وعليك النفق الهي. فقال له رسول الله بايد إياك والحرور ورأضيك يا نفق إلمان باني دينك لديك نفق إلمان والمهيسي وقضى والمهيسي رجع نقونا ورطايس كير علي. فذبح اللهم شاطا نفق أقل فأكلوه به بعنين من الشاط به بعبين مرخي بعبين من ذلك العذر وشربوا ويعبين به مرخين. فلما شبعوا وهووا بقال رسول الله لأبي بكر وعمر أيه والذي نفسي بيده الله النفطير يدي سأكجر تبا قطارته لتسألن والذي سؤالي عن هذا النعيم يوم القيامة نعم ذا ما أنت على هالشيء القيامة والذي سؤالي. والنبي إيه عمر يا أبي بكر ومرتي وحيكوه له أقوله ذي أكسو صارتين بساري أخرجكم من بيوتكم الجوع للنبي قريه إني قال جاي ذي كسو صارتين ثم لم ترجعوا قريه إني كما إذا نقنين حتى أصابكم هذا النعيم إلى نعمة سعيد نصيب. بل فيري مؤمن ومرك مرتي وحيكون نقمية نعمة ذي هدي لسؤال أيوه خيرات كامر والبيلهي نقوم من نيسين جيدة إنه بالكور بالكور قريه هاركو ذا والي سويدين قريه هاركو ذا والي سويدين قريه دوس قودا إذا حنت كاد بسين أيام والي سويدين نعمة كريه لترين كريم والي سويدين. ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم. سورة والعصر مكية وآياتها ثلاثة سورة بقولي صدحات وي وأنا مكاب وأنا صدح أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم إلهي وحوليه والعصر من قرآن والعصر تفاصيل بضم بإلهي هذا وحاكم بدا والعصر ما لن تجرين كيدا دمان قرآن صدا إن عصر كأنا قام والعصر يلي دمان قرآن أما قلمتان قرآن مركله والعصر صلاة عصر من كدار مركله زمن كان عصر ليله وقت كان عصر يه لج والعصر قال ما صعده به وزمن قال ما صعده والعصر زمن كان كدارته. إن الإنسان جنس الإنسان ليله غير بني آدمه لفي خسر خسار بله أوجرة دش كما صنع على خسر ما أورن لفي خسر في ذو ذر فيه جده أوجرة وخسار لي هل قال لك صوره وأفرت المامو لك هل أفرتات المامو ضدك لك هل خسارة ما قبع لكن ضدك عن أفرتها لك هل خسارة كده حجرة. والعصر من كل نارته وقتك عصر قال لي جاهده أما صلاة عصر من كل نارته إن الإنسان جنسي بني آدم لي جاهده لفي خسر خسارة كده حجرة روح وللعمر جيسة وابعي مستري هرت وفائدة دور وهرمر دور وخير هادس مركز أصول مد عمري جيسي كفا إليه مدكو خسارة بين نقونا ياندط لفي خسر ما يكسو غيين إلا الذين دول كيموية آمنوا همي وقضوا إيمان وعملوا صالحات أعماشوا ومناكسنا سمي وتواسوا إصدر دارمي وإصفري بالحق حق وحلى إلا إصفري وإصدر دارمي وتواسوا إصدر دارمي بالصبر صبر أفر تاصف وضدك اللقاه إلي كما جيران إياه خسارة وإيمان لما يستيران حقيقة إيمان صور الله مرهب إيمان حقيقة وكاملة أعمال صالحة ونما يستيران سنه لي فرل كيدي لو دمي عمل صالح قول من نقضى بعد موت عمل ولي صالح من نقضى عمل صالح عمل صالح روح النقضى أفر قضى مركو هيرو مركو ولو حاشر ديا روح عمل كسمين يا إيو إيمان ليه وعمل كأو إيمان كهر يا واشر روح قاليها دو عمل في عنصم يا إيو وحبال لقاء قبل مالي وثواب نقو مالي إنو إيمان روح ليه واشر مركو عمل صالح نقونا إيمان الروح إليه فاعلك يا عمل كسمين وإنو على موافقة كتاب الله وسنة الرسول عمل كوينه وما شرع هذا خلاف سنة وعمل ابتداع وإنو أهينه عمل موافق على كتاب الله وسنة الرسول وإنو وشرع هذا وافق سن ميزانك هذا شرع هذا خلاف سنة وحبك هذا عمل ما حبال الله روح كيه لما يكرم إخلاص إلهي درت عمل كائن إلهي درت لوقا بطيب عشرت هدي أن إلهي درت لوقا بني أهدافك للوقا بطيب كاسمد من الدارين أيامها وخير لقيه لأيامها مركز عمل كصالح نقنية إلا الذين آمنوا كوي إيمان لقيه آمنوا بالله لما أعلن أوحي رميا لما عضين ولا حدفي عموم بيك أنت أساس ما هدي معمولك لا حدفه وح الله وحي إيمان كيس واجب هذا رميا بما كيان نقنيس إله بيرهم أيين رسول كسي بيرهم أيين رسول شعرهم بيرهم أيين قرآن كي بيرهم أيين آخر بيرهم أيين وحلوه بيرهم أيين تيس واجب أهي أردن بيرهم أيين وعملوا وحي سمعيين الصالحة وحلوه عمل هاي لغفر ليالي بيوناجيين ويتاسنا صلاته بيوناجيين لما أردني عمل أمبالي روالة كدوطبة وأعمال فرابضة وتواسو السلطر تارمي بالحق حق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حقا يصدر دار من روح خيرها ويسفره وهي منكرها ويسكرره ويسن صحيحين وي دعوه ديني قاية بسوق ليس وتواسو بالحق حق بيصدر دار من دينتي بيسوقي يره باطل كي بيسكرره معروف كي بيسامره وتواسو وحي صدر دار من بالصبر صبر بيصدر دار من صبر بيصدر دار من صبر على طاعة صبر كصدح نوع عبادة أو نبلة إلا وصبره ويصدر دارني صبر عن المعصية معصية أي نفط جعشها إن يكجو آم يكسران ويصدر دارني وصبر على القضاء والقدر حياله إلهي وقضينا هي مصائبتي لأحذوي كإيمان عيا إن يكون صبران ويصدر دار وتواسو بالحق وتواسو بالصبر قل هذا أفر تاسف الله جهل إيه وكم الجيران خسارة لكن عدي أنا أفر تاسف الله جهل خسارة بده وجد تاره الإنسان وإدي مرك إسفيري أبوه مرك إن الخسارة كجيتو إن الخسارة كبحثنتها فتش نفسك فتش نفسك إلا الذين آمروا وعملوا الصالحات جمعوا بين الإيمان وصالح الأعمال فهؤلاء هم الفائزون لأنهم باعوا الخصيصة وحي حماب إيبيين أدونها بالنفيس وحقالي يكوي بسدين واستبدلوا الباقية ألابت باقي نقوني سبب بدل قاتلنا الصالحات عوضا عن الشهوات العاجلة وتواسوا بالحق أوصى بعضهم بعضا بالحق قيمت وضع قيمتك لحق أدر دارنت من الإيمان والتصديق وعبادة الرحمن إله الرحمن إني عابدا وتواسوا بالصبر تواسوا بالصبر على الشدائد والمصائب إن لو صبر وعلى فعل الطاعات ضاعاتك إن لو صبر وعلى ترك المحرمات حرامتك تقيد إن لو صبر حكم تعالى إلهي وحكو حكم بالخسار على جميع الناس بني آدم وردن إلهي خسار وحكو حكم إلا من أتى بهذه الأشياء الأربعة ضدك أفرطاش إليه من موي وهي الإيمان والعمل الصالح وتواصي بالحق وتواصي بالصبر أفرط عددك أن لقيه لما خسارة كجيرة فإن نجاة الإنسان لا تكون إلا إذا كمل الإنسان نفسه بالإيمان نفتي سيره كامل إلى الإيمان هو العمل الصالح وكمل غيره ضدك كرنا كامل إيه بالنص والإرشاد نفت هذا لبضه لك كامل وإيمان كي عمل صالحا ومدى الله نوشي مجتمع عاقا لبضا كلك كامل كاملية وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر والنصيحي دعوة أبوية شيطانك كدعي كمل غيره بالنصر والإرشاد فيكون وحنقن قد جمع بين حق الله وحق العباد وهذا هو السر في تخصيص هذه الأمور الأربعة سورة الهمزة مكية وآياتها تسع سورة بقول أفراد سورة الهمزة بان الليوان مكاو بسم الله الرحمن الرحيم ويل وادي نارد لكل همزة حم بدنا كل جب أصبنا لمزة جو الجبين بدنا الجبين بدنا همزة يلمزة بوحم يعبين همزة وحم تقوحة لمزة وتفعل كأهو ضدك إيش أو جبيء ماذا حول روحي فرت وسائل هذه قطع عيادات عن هوي ويل وادي النار إلى عذاب شديد يا لكل همزة حنبضنا كل بوصنا لمزة عيبين بضناء طعان أهضت كدرة كعيبية بالعين إشا يا والرأس واليد والرجل لقت كو إشارة ضدك وكو عاي دعنت كو إشارة وكو عاي مضح وكو عاي إش وكو عاي مقرنا يسأوش أجرين الذي حنبضنه با أصغنا ذي وادي قنار جماعة جمعية مالا مال مجمعي حالان إيه ملك الصور كوكا سوقا إساقا جمعين بابا مال أرورين با قصد كيزويا محلال با محرام با ملك الذي حنبضنه يا وادي قنار تي أصغنا ذي جماعة أرورية وكلمية مالا مال أرورية وكلمية هو عدده مالك الدياري سيدي مالك وحوتك كعري حوادث دهرها مصائب تأي ظروفها إمان دونا يا مالك قد يارينا يا مكهر جينا يا فكر كيسوا الذي جمع أروريي مالا مال هو عدده مالك دياري يحسب وحقوم مالا يندقون كاس أن ماله مال كيسو أخلده إنو وارينا ومال قوتك كعلنا يحسب وحقوم مالا ينيا حنبضناها إنسان كيه دقنك أن ماله مال كيسو أخلده إنو وارين موارين أيما موارين أيما ويل با لكل همزة لمزة همزة الهماس الذي يغتاب الناس وكذلك عيبين أيا يطعن في أعراضهم نصب كوضع يشرب طوض ضدك دوريا أو عيبين أيا لمزة اللماس الذي يعيب الناس إسندتك عيبين وينال منهم بالحاجب إشبال كيدو كبعايا إيا والعين إيا اللوطة إيا قعنطة إيا إشارو كبعايا ضدك إيا إصلاح يكال لكل همزة يا لمزة بالأصول الذي جمع أذوريه مالا مال أذوريه حرام يا حلال وفهلك وعدده دياريه مال حوادث يحيالها إمانا يؤد دياري الذي جمع مالا كثيرا وأحساه وحافظ على عدده لألا ينقصه مالك إنه كان مصغاملين بؤد دياريه وأتري فمنعه من الخير مالك إن خيراتك وكم منعيه أحصى عدده تردي سيوم كوبي هبحيني تردي يين هو صدعي ونحاردي سيين نغطي ولم ينفقه كما بحيني في سبيل الله ما إله إله رأي كيها كما بحيني ولم يؤدي حق الله فيه حق الله كلها كما بدني فأوعاه وحفظه وهو إليه إلى لي مالك يحصره حقوم ملين أن ماله أخلده مالك سيئن وارمك يظن هذا الجاهل لفرض غفلته أن ماله سيتركه مخلدا مالك إلي يتك دون إسوه مالك وارينا يفي الدنيا لا يموت صدا ما أهمك كلا ورماها صدا مالك كوارين ماي لو الله ينبذن ولا توري دونا ولا توري دونا في الحضمة النار ليلة ججبيسو وإحي الله وإحي لغتور حابك نكتا في الحضمة حابيسو تاسال لغتور دونا وما أدراك النبي ومحاك أغيسي مؤجد ما الحضمة النار تحضم الليلة وهي لغوره ذبا حابا ومكان لغانا يججبين محاك أغيسي نار الله وهي ونارة إلهي المقدة الهورية التي نار تطلع طالعا تطلع تصل تطلع تصل وتحرق انت جادي وليب قولي على الأفئدة قلبيالك قلبك جادي ويقولي نار قلبك جادنا ويكحنون كل شيء تميلها كلا أصيب والروح ماشي قدا بيس يقول الله ضيفات قلبي قوي قلبك قال لماذا كجرتي تي انت جادي قوي كلا كدا مالك إنو كواري كدا إنسان إنو تقول من صوت مالك أنت رصوت دياري صوت كدا لا ينبذن لو الله ينبذن ولو توري دونا في الحضمة النار تمقع عالي يججبي سدا أبا لو توري دونا وما أدراك النبي محمد ومحاكو يغيسي ما الحضمة يججبي سدا وحي تحي نار الله وي هي نار الله وي خبر نمي كرة بعزمت ونارت إلهي الموقدة الهوري التي تاسو تضلع dhaalacanaysay oo gaadhaysay tasilu wa tahriqu intay gaadho waliba gubaysay cala fidati qalbiyal kala la yimbadana fil khatam la yirtadaha ka haro an hada dhann aqeedada ah oo maalku inuu waarin haya ka haro fa wallahi la yudrahanna fil nari nar ba lagu tuuri doona allati tahdim wa tuburburisa oo jajabisa oo haabaysa kullama yulqa fiha وما أدراك ما الحطم تفخيم ويا نار تحال كذا لوينين يتهوي إلهي ما وحي أحد كجوابي ونار الله ويب الإلهي ونار الإلهي المقدة الهورية هي نار الله المسعرة الهورية بأمره أمرك إلهي بعد الهورية والبشر ليست كسائر النيران نارها كان لمضمة فإنها لا تخمد أبدا وليد ما بضمته وفي الحديث ما بيننا حديث القتل ما بيمركو نار تكهلي وقيد على النار نار تواله ري الله شري الله شري ألف سنة كن سنوات بلا شري أوح شدالك كرنيو ولا بوش باي حتى حمرت مركع سي عسان جدود النقط كل يقدرت بين لك جدودة ثم وقيد عليها ألف سنة هذا كن سنة وكلا لا شري ولا هوري حتى بيضت مركع سي عضاتي ثم وقيد عليها ألف سنة كون صنع وكله يهدنا للشدة حتى سود مكابر مذوبات فهي سوداء ومظلمة أبو النبي صلى الله عليه وسلم هدى ومجد مذو أبو النبي تأوي ما نار الله وهي الموقدة صدح كون صنع له لنا للشدة مكاسي مذو نقط مجد فهي سوداء ومظلمة الله تيتي وهي تطلع جاليس على الأفئدة قلبية الله تي يبلغ ألمها حنون كذا قاري ووجعها إلى القلوب فتحرقها ويقري قرد بباين خص الأفئدة قلب يالكي وعلاقو خصيصه الليل ويطالعان ويقاري لأن الألم حنون إذا صار إلى الفئات مركو قلبك قاري ما تصاحبه روحه وعنمانيا فإنهم في حال من يموت وهم لا يموتون حال الرقود لمن لهابي كدرا نهرنان لمن سمايا لمن سمايا كما قال تعالى لا يموت فيها ولا يحيا من لمن يمان نورا فهم إذن أحياء في معنى الأموات وكون نور نور وحق حنونك إيا عذابك سيود دريم إياه وينوليه معنى الأموات بيقبان ونور نور الراحة لما ونور جريد وكغير بضم ديتين كجينة نار تحالة ديدي بلها كسيورها إنها نار تاس عليهم كوا حنبضان يوغع كوا ما قروي يوغع مؤسدة والغضة بولي نار تين تقلين با لغو دبولي البابه يداقضها لوحل في عمد تيرر قدهود بي نار تين كجلتا اي اي اقبا تيرر كاسو ممددة لك ربحي إله نقبت بادي ربي بفضلك ومنك يا كرمي وحالة الماما يا اهل نارك روح لاركو اهل نارا صندوق با لغوه دا يا نار ولوح لا يا لغو قفلي صندوق با نار تي ويني كل حجيه نار تجيب يدينا تير تير نار تير نار يجلو بده وجدت بل آية دمغة تير إنا نار تي بكوك ده جرتا آية عطينا إسا إنها نار تي عليهم إهل نار كدو شعودة مؤسدة مضبقة وعلى قد وليها في عمد بين كجرتا آية دي نار تاهي تيرر بده في عمد في عمد لبدا بوالا غري تيرر كاسر ممددة لك لبحي ولك لجيلك تيرر دادير ووين بيقولهد كجتاب إنها عليهم مؤسدة إن جهنم مطبقة مغلقة عليهم وعلى وقف ليالي لا يدخل إليهم روح ولا ريحان لا يرئي أن يعوم ذن أجل ميسو في عمد بيكجر الممددة لك لبحي وهم يوم موثوقون كوي كتين ذي سنوي في سلاسل سلسلة النار يو أغلال أغلال حركة النار يده وكتين ذي النار يده تشد بها أيديهم وأرجلهم لوجها يجمعها لجها حليا بعد إدباق أبواب جهنم الباب هذا جهنم هذا أنتي لو حليا جبديت عليه فهم قد يئسوا ويكبوا السن من الخروج إلى كبحان بإدباق الأبواب عليهم بابك ما كحلا وتمدد العمد تير بالتاج يا يكون حجران إيدانا بالخروج إلى غير نهاية كلا سيدا كدا إنسان لا ينبذن لو والله لا ينبذن وحلو طوري دونا إنسان كادقونك في الحضمة نار حضمة ليلة وما أدراك نبي محمد ومحاكو أغيسي ما الفضمة فضمة وحيطاي هي إياد نار الله وي نار إلهي وي المقدة إلهوري التي نار تضلع باري سرو قبيسة على الأفيدة قلبي يالك إنها نار عليهم إهل نارك هي مجرمين تدشوها مؤسدة مضبقة تلا قد بولي وي في عمد تيرا نحضر بيكو سغنتها نار تبا ممددة لك لبحيي سورة الفيل مكية وآياتها خمسة سورة بغلية شنادوي وأنا سورة الفيل وأنا مكاو وصلح على دعسمك يا جماعة سورة الفيل مكية تتحدث عن قصة أصحاب الفيل حين قصد هدم الكعبة المشرفة ننكي أبرهال العرنج لأي عيدا كيسي مركي أو قصدين كعبة مشرفة إلى الدنيا وفرد الله كيدهم في نحورهم مالكي قوة إلهي لون تودى ديب وعلي أو حما ألقوا إلى لي بيت وقولي إيسا من تسلطهم مجرمين تعينوا قصة لدو كإلى لي إيو ودغيانهم وأرسل وحقدر على جيش أبرهة الأشرف أبرهيه فرورا بلا فرورا بها وشيطان عيدا كيسي الله وحقصر لدى إيو والجنوده أضعف مخلوقاته مخلوق كون قطة بردرة ويطير شمرا يرير التي تحمل في أرجلها رقاها لكوحا بارصانية ومناقيرها أفكيدة حجارة صغيرة نحن يرير ولكنها أشد فتكا وحيها إنا بالك وخطرسا وتدميرا من الرصاص القاتلة رصاص القاتلة ضيئة كدر يدى يرير حتى أهلكهم الله وأبادهم عن آخره وكان ذلك الحدث التاريخي بعد ذلك سيقورتا إلى عضي وحي أهي في عام ميلاد سيد الكائنات محمد بن عبد الله وصيد سنة كيلان علي سيد الكائنات ونبي الله محمد سنة 70 و500 وامركو ميلاد ومري ثم أنت الله بكون يوم مقرن أفر يطمن يكون شيء بتاني مركي تاريخ ذلك مري سيوي شنبقل يتضبات شنبقل يتضبات بعد ذلك مركي نعضي أصحاب الفيل قال لها لاقي كنتون هابين كبعد ابو نبي ورشو marka nabiga ilaahay isbay u ahay dal oran kara google dig iyo wada u sii banay markii qoladan la baabiyay 50 layla markii laga joogu dhashay nabiga fi aam miilad sayyid al kainat muhammad ibn abdullah sanata 70 و500 miiladiy wa kana min a'lam al ilhasati ilhaska nabiga nabinimadiisa wada banaynti iyo google dig u aha adalati ala sudd nabuwati bismillahir rahmanir rahim allah wuxuu leeyahay alam tara ألم تعرف ليهذا نبي النبي محمد كيف صدي فعلى ربك ربك أكفري بأصحاب الفيل ولدي فيلك أصاحبها مرودك قليه أصاحبها رب صدو أقل ليهذا نبي النبي محمد وكم ليهذا هين نبي محمد ما لقول خضاب تبيا روح لأركم مؤمننا ولقول خضاب تبيا ألم ترى ألم تعلم يا مؤمن مؤمن وميهذا نبي كيف صدي فعلى ربك ربك أكفري يصدو أقل بأصحاب الفيل ألم يجعل ميون كييل ربي وكييلين استفهام تغريري أوي ألم يجعل ميون كييل كيدهم مكهقودي في تضليل خسارة ميون ربي كييل يا بادنم كعبدين الدمية بأسعي إلهي كيد كودي مكهقودي هدف كودي ضلال يا خسارة إلهي كلك ألم يجعل ميون كييل إلهي كيدهم كيد أصحاب الفيل أيضا كي حبشدوا أي وتين أمام أقوى بضنايين مكيك يا كيك وتين ألم يون كيين في تضليل في هلاك وخسارة وكيينها وأرسل ميون الدين ربي وكدري عليهم نشوضا ضيرا شمبرا ميون كدري أبابيل جمع جمع هرين هرين يكوحا ترميهم حال أيقاني وضيور تاشم بره أيقاني بحجارة نقحي أيقاني ومن سجيل سجيل سجيل هم كخطر كي سجيل كان فجعلهم رب ميون كيير مكيير كعصف علين ميون كنغي ما اكلن اول عمي علين تهرور كيو مرجع وخا يربخدو خولو داقان او لوديا اي فوجيساتا ساسو كلاي كدغ ميون الهي كي استفهام تاسا كل لو قود قدر الم يجعل ميون كيير ربي وكيير كيدهم كيد اصحاب الفيل في تضليل في خساره وهلاك وأرسل الرب ميون الدير وكدر عليهم دشود ضيرا شمبرا ميون كدر أمابيل جمع جمعه هرين هرين ترميهم حالي قني ضيور تاسي بحجارة نحية ومن سجيل وكا خدر كي سجيل كان نبال رباني فجعلهم ميون الرب كيير وكييري كعصف علين أو كلم ميون كدر المأكول أو العمري علين تهدي العمر وحبك مهران وين أمر rabbi miyuuna sidaa ka dhigin u ka dhigin alam yablugka yaa muhammad miyuuna ku soo gaarin oo wa tacallam aadan ogaanin cilman yaqiinan kaannahu mushaahad bilcayn maadaa sanaca allaahu alcadiimu alkabiir allah cadiimkii siduu u galay biasxaabi lfiil alladiina qasaduu kuwii u qasday alictidaaa cala albayt cala albayt alxaraam ba inay ku xadgudbaan ee duniyaan bay u socdeen waaye qisada ay kacbada ugu soo duuleen marka haddaan in yar ka xusno huwiya anna abrahat alashram ninkaa xun kuwanta reega la yidhaha buu ahaa baa la leeyahy oo shar badan dadka kale ka shar badan anna abrahat alashram ninkaasoo faruuraayo khayr beelo ahaa malakal yaman gobolkaa yaman la yidhaha buu haystay buu qirsay abdulxarash intuu haystay buu weliba yamanna ku darsay banaa kaniisatan buu dhisay bisancaa'a magaaladaa sanca la yidhaha buu kaniisad cajiiba ka dhisay kufara yaryaraysta wa araada wuxuu doonay an yasrifa ilayha alxajiij ummadda xujaajta ah ee beydka rabbi u xajiyee maka u kacaysa inay ka yimaadaan buu damcay war maka maxaad ka doonaysaan guri baan halkan idinka dhisay kacbaan idiin dhisay tan usoo xajiye buu carabta iyana dad iska daciifa bay ahayen waagaasoo layska isticmaalsan jiray usoo xajiye kaniisaddaan dhisay nin carabta ka mida baa ka hanaaqay falka fajaa'a rajulu min kinaana nin reer banu kinaana abaa habeennimo wuxuu yimi bahashii uu dhistay kacba ma ahayne bahashii xumaydu abriha dhistay yuu yimi wataqawada fiiha uu ku saxarooday gudaheedii leylan habeennimo wala dakha judiraanaha binajaasa saxaradii intuu qaaday buu gidaarheedii isambar uga dhigay aroortii baa lasoo kacayo sawaa meeshii ufufa oo ma garanaysa alaabtaa lagu istambareeyey baa loo yimi ixtiqaaran lahaa xaqirid uu xaqiraayo bahashan in la soo xajiyo inayna mudnay ee lagu xaaray inay mudan tahay yuu ninku sida u yeelay oo intuu ugu xaaray uu gidaarradeedana u marmay faqaliba abraha cadhooday marka kacbadaadii baa lagu xaaray markay noqotay buu cadhooday wa xalafa wuxuu ku dhaartay an yahdima alkacba kacbadayda lagu xaaray waxaa aaradeedu yahay tooda inaan dumiyo carab saasay noqotay xaaladda wa jaa'a makkata buu la yimid bijeyshin kabiirin calaa afyaalin ciidan iska weynaaday oo gaadiidkiisu yahay maroodiyaal maroodiyaal fuushan yataqadamuhum fiilun huwa acdamu lfiilati maroodi maroodiyaalka kale ka weynoo maxamuudda odhan jiray yaa ugu horeeya falamaa wasala qariiban min makka markuu maka kusoo dhowaaday ciidankaas fara ahluhaa ila aljibaali dadkii carbeed iyo qurayshtii meegaa joogtay buurahaa lagu cararay khawfan min jundihi iyo wajabaluutii dulmigiisa wa arsala allahu tacaala calaa jeyshi abraha duyuuran shimbiru alla kusoo diray suudan madmadow xagga xeebta iyo badday kaga yimideen maca kulli daa'irin shimbir la arka magciisa waxaa ahaa talaatatu axjaar saddex dhagax buu labada lugood iyo afka ku kala sidaa xajarun fii minqaarihi mid afuu ku sidaa wa xajaraani fii rijlayhi laba dhagaxna labada lugood buu ku kala sidaa faramadhum aduyuuru shimbirihii baa ku ganay bilxijaarati dhagaxyadii fa kaana alxajaru yadkhulu fii ra'si rajuli ciidan militari oo musalixiina bay ahaayeen koofiyad bira buu ninku qaba dhagaxa yaree shimbirta afka ku siday way soo dhici halkaa koofiyadda ay ninka iyaga ka dhufan birtii bay daloolin ninkay madaxa ka geli dugurka ninkay ka bixi maroodigii bay dhabarka ka geli maroodigii bay xundhurta ka bixi dhulkay geli waa madfac rabbaaniya ma waxay shimbir afka saa ugu waday yaa dhulka ku toli yadkhulu fii ra'si rajuli wa yakhruju min duruurihi ninka dabadiisu ka baxay fa yarmiihi juthatan haamida jurmi mayda isagoo abuu dhici xataa ahlakahum allahu wa damarahum can aakhirihi wa kaanat qisatuhum cibratan lilmuctabiriin dadka cibro qaadanaayo yay cibro u ahay beydka inuu rabbi leeyahay uu ilaalinaayo yay cibro u tah maantadan ilaah baa ka haya ee gurigaas inuu joogo u taagnaada ma jeclo gaala laakiin rabbi baa ka hayo ilaalinaya waa sidaa marka ciwaankeeda ugu yarayd baa intaa iyadoo dheero faahfaahsanna waa leh alam tara alam taclam miyaadan ogeyn kayfa sidii facala rabbuka uu ku faray biasxaabi lfiil alam yajcal miyuuna ka yeelin uu ka yeelay kaydahum makigoodii fii tadliilin miyuuna ka dhigin halaag iyo khasaaro miyuuna ka dhigin waa ka dhigay wa arsala miyuuna ku dirin calayhim calaa asxaabi lfiil dayran miyuuna ku dirin shimbiro abaabiila jamac jamaco horin horina tarmiihim xaalay gani duyuurtaasi bixijaaratin dhagaxyo oo min sijiilin sijiilka iyo nabaalka rabbaaniga fajacalahum miyuuna rabbi ka yeelin uu ka yeelay kacasfin bal ama caleen oo kale ma'kuulin la cunay oo la daaqay kaasoo kale miyuuna ka dhigay waa ka dhigay فجعلهم كورق الشجر الذي عصف الذهب. سورة قريش مكية وآياتها أربع وسورة دي بغلية اللي حاق قرآن كالرقم كاسك كجيتان. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش قريش قدوم الدين إيلافهم إياك قدوم الدودي رحلة الشتاء قبوغ رحلة ديس إيوه ترى جيس الرب أقدمي والصيف وقتك كلك الرحلة ديس أقدمي تادرتت فليعبدوها لعابدين رب هذا البيت بيت كان كعبدا ربك إسكالها فعابدين الذي ربك أدعمهم قودي من جوع قاجده قبل جيرين قريش كقودي وآمنهم أمن جريء ونبت جريء أمن سيء من خوف بغلنت أي قبل جيرين أليه أمن كسيء قاجده أي قبل جيرين أليه كقودي الله عابدين وشوه نبدأ رده العابد والمركة ورسائس كان لإيلاف قريش قريش قدمتت إيلاف هو أضمت إيلافهم وإسر قريش تهم الله ميركا ينقلنا قرية لإيلاف قريش قريش أضمت إيلافهم أضمت إيجا الله أضمت رحلة الشتاء رحلة وقتك قبو حقا يماني أسف الجريني أسف رحلة دون جري والصيف ورحلة الصيف وقتك كلك أنا حق الشام أسف الجريني تجارة دون جري إلهي الله بدأ رحلة أضمت إباري كسي يا أمني يا رزقي فليعبدوا الله عابد رب هذا البيت بيت ربك إسكالها عابد بيت فواك عبر الذي ربك أدعمهم قودي من جوع قاجد قبل جرين وآمانهم نبدلي من خوف خوف قبل جرين مركا وحام كنت علي جارة مجرور كان لإيلاف القريش انتعى فليعبدوا صاصوا عراب عراب كالأو كالظاهر سان كوالح سان وحيته إن سورده ولا آخر كذي لقطع الوجيه قل يدا فجعلهم رب ميون كييري وكييلي كعصف علام مأكول أولا عنا يوكلي لإلاف قريش قريش أضمي ضوط ميون سلا أغييري إلافهم أضمي ضوط ميون سلا أغييري رحلة الشتاء وصيف أضم فليعبدوا تادي بلوكعي فليعبدوا هو عابدين رب هذا البيت الذي ربك أطعمهم قودية من جوع وآمنهم من خوف مركب واجاري مجرور كان لإلافه فجعلهم تهركوا تعلق تاصل وعرابه تاخذ ضمان حق معناه والله حسب عراب صدح وحاء اعجبوا ليابا لإلاف قريش قريش أدومي دي ليابا إلافهم أدومي دودا ليابا رحلة الشتاء وصيف أدومي ماشا مكاء وبركيسا يا ميلا زرعك بحين ودقح دقح سارا markii dadkii arbayd oo quraysh iyo intii la halmaasho halka deganaan jirtay noloshooda waxay ku xidhnay waqtina shaam inay u safraan oo shaam oo xalaaray magaalo lahayd ay rizqi iyo raashin iyo dhar ka doontaan waqtina xagga yaman oo xoolaha ay ku dhaqmi jireen zarcuna ka bixi jiray daa zarci baa ahayd yaman ay magarnaysaa u soo rixiladooda markaa noloshooda labada rixiladood ku xidhnay markaa saaranay ilaahay u dumay ee baray labada rixiladood oo amni siiyey khoofka ee qabi jireen oo gaajada ee qabi jireenna ilaahay ka quudiyay allah ha caabido i'jabu la yaabay markaas waa ciraab saddexaad oo ficilka muqaddarka ku tacluqaya i'jabu la yaabay li ilaaf quraysh quraysh u dumideeda la yaaba ilaafihim u dumidooda la yaaba way sadkayn labadaas rixilata shitaay qabowga rixiladiisii ay u durmeen taraagiisii safarkiisii wasayfi kulka rixiladiisiina ay u durmeen فليعبدوا ضدكها عابدين قريشية غيربة رب هذا البيت بيت كريسك ربك إسكالها عابدين الذي ربك أدعمهم قودي من جوع قاجع قبل جلين كقودي وآمنهم أمن جليه من خوف أمن بيهلين خوف في قبل جلين عربت وضلق أول بديها لما دا قوة دور هير قلبات هير باريس أو فرس هير روم يكو ترتمي جلين يكو ترتمي جلين مركزي لما دا بكبق جلين meel aan zarci lahayn oo shidaal lahayn way ahay markaasay gaajana qabi jireen marka labadiiba rabbi ma ka kaafiyay marka rabbiga ha caabidoona uu suuruna qeymay suratul maa'un makkiy suratii 107 makkiyatu wa ayatuha sab'u suratani laba qolon bay ka waran qolo gaala la yiraahdo qolal munaafiqiina labada qolay ka waran bismillaahir rahmaanir rahiim أرأيت النبي أو إيجا وهر وأنو عجب جرينا أرأيت النبي أو إيجا وهر أليا الذي كيب أليا أو إيجا وهر يكذب بيننا يا جبريل سبب الدين بيوم الجزاء قيام الليلة يوم الجزاء يوم الدين يلي مالك يوم الدين وأيام أرأيت النبي أو إيجا وهر الذي بركي إيجا وهر ووحل أليا به يكذب بيننا يودي يا بالدين بيوم الجزاء ما أنت الله يسأب المريض أعماشي أدونك لو سمي الله يسأب أبا المريض بل كديدن بألم بجرته بل كحالتي سيكون مليون أنا هي وحلا ليام مليون قلتنين وقلتنيا يبقلين تواصلة ورقوا إلى هيك الدولة يا نبي النبي يا واصلة يا سيد الله مرحبا نبي قام قرنا هاي سالة تشويق جليني فذلك كاس يوم الدين كم بيني الذي كيوي يدعو عيرنا تخان تخينا يا اليتيم أقوم وكأقوم كم تخان تخينا ولا يحض أن بورهنين نفتي سئي أمدك لمدن أن كبورهنين على طعام المسكين على إطعام المسكين مسكين كإن لقوذيه أو حرصيه وكان يسون قوذينين أمدنا ورقوذي أي أن أرنين صدح بالله إيدي ألا قبيقة مر قيامة بهو بيني مر نواد آلم وإلمه أقوم كأبو عيرنا وصلنا حريص لآن أولا نقما يو تخان تخين يا قيات كنت قب كي حي يدعو دو أمرك الروح سأل الريح ولا تخان تخيو فخلمه ولا يحض على طعام المسكين ما بقوا كبورين يدتك مساكين توحل صيام أورنا صدح دا سألو إيلي وكافر كاس ولا دا سيدا سميني سي وقالو قيامة بوح بيني وقالو أرأيت الذي يكذب بالدين واستفهام ليلة هذا للتعجيب والتشويق هل عرفت الذي يكذب بالجزاء والحساب كان أول مرة في حساب تبع قرين في الآخرة هل عرفت من هو ما تقاناك بيها وما هي أوسافه فذلك الذي يدعو اليتيم تلماميزا كوشيغي وكأغنك تخان تخينا نين لقل يا وليد من المغيرة وحلق الشيغي ويل يرى أغنه أويه ويل يرى أغنه هايو أذيرو أها يهلق ليها قشي أغنك يو قادر سنة هاشي سيلا قشي يامن ده هلبا أسو دونتا يو مقر أجيمي أغنك يبو مقر عيري أنتو ريحيبو حق أتخان تخي فذلك هو الذي يدفع اليتيم دفعا عنيفا وكأغنك ريحي في حدنا حريص لآن بجفوة وغلدة سي أنجيك وكجري أن حريص لآن ويقهره إلى أغان كيبو قهري ويذلمه ظلمي أيام ولا يعطيه حمد وسلم ولا يحض على طعام المسكين ولا يحث على إطعام المسكين أبو حيان باي ولا يحض إشارة إلى أنه هو الله يطعمه إذا قدر يسوق مقوضين أيه وهذا من باب الأولى لأنه إذا لم يحض غيره مرضون ذلك كالوحسي أرنين بخلا وخيل ما أوغي فلأن يترك هو ذلك إنه إسنقه ذن فعلا يا أولى وأحرى ولا يحض على دعال المسكين ولا يطعم المسكين مقوضنا فالجواب أنه إذا منع اليتيم حقه حق أظن كل هذا مركو كم من عيو هشي زكاك شيء فكيف يطعم المسكين من مال النفس بل هو بخيل من مال غيره مال كيسة داية مال كذلك كروكو بخيل وهذا هو النهاية في الخصة فما أنتم يجب كل ما نيزون والحاصل أنه لا يطعم المسكين ولا يأمن بإدعامه هل صيانا أرى المال لأنه يكذب بالقيام أقول وحا وحسيا منك القيامة إن إيمان قمتم وقيامة أجري خير كهلا أقول كان أضغو سمفر منك سلا آميسا ولو آمن بالجزاء أبا المرين تضره من لها وأيقن بالحصار لما سدر عنه ذلك فالكابكم أكبر كوحدة سواء المنافقين مرح وقالوا كوا يوم القيامة ببينينا أيها أقوان تصاعوا دعايا وبخيلة أهو أمضى مساكين تهلقوا دي أنا ريني وقال هذا قيمة دموا منافقين فويلوا وادي نارد يعذاب شديدة للمصلين أبو أصغنا هذا كوة كذا أرى الله أن إلالي كوة كان يعذاب لو شيري صلاة وضي أينا صفة هذه أنرون أمايني صلاة وضي أينا إخلاص أن لقيت كنيني أدينا خشوعي أذاب لقيت كنيني توحي نقنى سواحة وحبتري لكن الله أبتدى ملك الله أبنى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر بين قناس فويل وادي النارين إلى عذاب شديدة يا للمصلين قوة كذا أصنع الذين كوي هم إيهو عن صلاتهم صلاة ضوضة حق هذا ساهون غافلون هالمانسنا صلاة ضوضة بوي هالمانسنا ويتو كذا مرمر بيتو كذا صلاة ضبا معه إلهي درتنا أمتك كذان استصنمه يا هلا إذا أرك يا إنا تكتان هلا أجاده ويا صلاته مرك دتك أركيت كذا مرك وندتك أركي ما بتك كذا تمر هذي دتك مرك أرك أين تكنين وحصاب هذي مرك دتك أركان أين دتك درت تكن وين ألا درت تكنين مر هذي ألا درت تكنينين ده معها صلاة ما هذا فويل وهذه النار يتبع للمصلين أصبنا ذي الذين مصلين تيهم إيجو عن صلاتهم صلاة ضوضة حق يدى ويساهون روح مؤمن كمركو صلاة كني صلاة الحيد إمساوية على غيابة آيات كتر ماني كامعة علماء وحيدهم الحمد لله الذي يقول ما هذا وحى علي الله يري عن صلاتهم ساهون ولم يقول عن أرنين في صلاتهم ساهون صلاة دخلت الوسوية ومن علامة المؤمن روحي تكن يا صلاة دخلت وحكا قلدان ونزيرك عدود بستكتي نبي محمد بو كان عيسى وإلى اللي حجير وحكا عليه وكسبنا مالك ومن علامة المؤمن تاس عن تنا مصيبة عن صلاة مساهون صلاة قبل جانيبة سهو ديك قبانية غفلت ومر مركي وضدك أمه أي ضدك أمه قدار بي ضدك إسوس يعني تكن صلاة معها لو دون يا إله رده يا جنة وصلاة دتك الله يسكتوسي صلاة معها النار لقى على رأيه النار كابة دار سلالي ومنافق منافق دي النار بمرهما يسنية جنة طوان صلاة دتك النار كابة بادي صلاة دتك جنة كو قادي صلاة دتك إله كاقر راد مغضي قرشها صلاة ساسا يعني ملك منافق يسو معها ولا جدد ويتك وهلا هو أرض إياه لحكو خديعي فويل وادي النار يتبع للمصلين أسرقنا ذي الذين كويهم يقول عن صلاتهم صلاة ضوضة حق يدبع ساهون إلا وسنة صلاة واحد قشية واحد بدبع إلا وسنة الذين كويهم يقول يراؤون اسم مرمرك أنتو كان أيان ما هي أنتو كذا ذات كيس أركسية الذين كويهم يقول يراؤون الناس ذات كيس تسينة أي مرك أنتو كان أيان ويمنعون وحي منعيان الماعون أذيك أذيك عدتك مسلمين في درسك كرقاتان أولا كلا أذيك سدو كاوي منعيا أذيك وحا بحيا ودرسك احتراما ودرسك عنقبتا ننك آخرا رميسا ودرسك الله سمع فلا لا يجدد رميسا ننك أن آخرا دبر رميسنين درسنا كازم رميسن حد فوين للمصلين ومنافقين في إمتاء أهالك أيك دميسا عذاب بال المصلين المنافقين المتصفين بهذه الأوصاف القبيحة الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم غافلون عن صلاتهم ويؤخرونها عن وقتها وقت يديب ديبو كنديا صلاة ديبا قلدوا بيسا تهاون بها فضيسا صلاة فضيسانا ابن عباس وحي هو المصلي وكتكنا الذي إن صلى هدوت كذنا لم يجزل لها ثوابا ثواب أن كره جينين صلاة وإن تركها أضوك تقنى لم يخشى عليها عقابا إن صلاة الله عقابا أن كبقين ومنافق لا يصلونها لمواقيتها ولا يتمون ركوعها ولا سجودها قلنا ما يستلم آيان أركانتين قد سئل رسول الله بالويدي عن الآية فقال وحيد هم الذين يؤخرون وكوة دبوا لقيا الصلاة عن وقتها وقتها دبوا لقيا يكون قلدوا بيس عن صلاتهم ساهو مفسرين توحيدين لما قال تعالى عن صلاتهم ساهون باللفظ عن علم أنها في المنافقين ولهذا قال بعض السلف الحمد لله الذي قال عن صلاتهم ولم يقول في صلاتهم لأنه لو قال في صلاتهم ضغرا لها لكان في المؤمنين بيكون علاج والمؤمن قد يسهو إن سهوية الغيابة في صلاتي صدحيه والفرق بين السهوين لبداً سهو سهو المنافقين يسهو المؤمنين فرق يوده هيا واضح فإن سهو المنافق سهو ترك وسهو صلاة بكتغي وقلة التفات إليها صلاة أنا من عسنين أنا قيمينين فهو لا يتذكرها ويكون مشغولا عنها والمؤمن إذا سهى في صلاته تداركه في الحال إسلام كذا بقلت كيسوها ليشانيا وجبره كبيا بسجود السهو سجود السهو المركب كل فني فظهر الفارق بين السهوين الذين هم يراؤون يصلون أمام الناس بيت كذا حياء ليقال إلا إلى إنهم صلحاء وضفع على ويت كذا ويتخشعون وحشوع ليسكدق إياه ليقال إلا إلى إنهم أطخياء ويتصدقون مرمر بيصدق الله بحان منافقين ليقال إلا إلى إنهم كرماء وديغسيال ليقال إلا إلى أمري وخير أسميني وهكذا صائر أعمالهم للشهر ويمنعون الماعون وأذيك درس كل قاتب لي كسي من عيايا وعلى هذا منافق اللي ويقن يمنعون الناس من المنافع اليسيرة من كل ما يستعان به كالإبرة إربادة وحلوكتك لترشو ودرسك كل قاتب وإربادة سيهبر والفاس فاس كحابة الله وجه حانا إيا والقدر إيري وحلوك رسانا إيا والملح ملح ذا الرجل اللي قوله داي إيا والماء بيها إيا وغيرها وربيها نقاقوا أنا بإنسية بيه سأصوي بركتة كنا أرسادة أمبورنا يا ريركم في عالم بركتة كنا أرسادة أنا إيا نوبوح درسك أولا من عيو أديك ويرش لك العاري سني إسوريك إسولابتك إيا لقم من عيو وعلى بدا منافق قوي المعون العارية للأمتعة وما يتعاداه الناس ودك واحد يساسيان بينهم كالفاس فاسك إيه والدلو دلو عيالك لقد أرسان إيه والآنية ويلش يمنعون منافع ما عندهم وأصل المعون من كل شيء له منفع تانا وأنوع أيضا ولكا قيمت هذا بي ومنافقين تتلمام إيسا إلهي صفاتك منافقين هي صفاتك قال هذا الله إنك حجاب سورة الكوثر مكية وبالله توفيق والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم منه المجرم.